قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. ترجمة الباب: قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وعرفنا معنى الغلو هو المبالغ في الزيادة، فالزيادة في قبور الصالحين يعني في تعظيمها واحترامها وتقديسها وبنائها، فإنه مع المدة وحولها عند الأجيال التي قد تأتي بعد أوثان تعبد من دون الله. الوثن، الوثن كل ما هو منصوب للعبادة، سواء كان على صورة مخلوق حيوان أو إنسان، أو كان حجر أو شجرة، بعكس الصنم. الصنم ما هو مصور على صورة مخلوق، فالوثن أعم، فيصبح هذا القبر وثن لأنه يصبح كنصب قائم ويعبد من دون الله. وأنواع العبادات التي كانت تقام عندها سيأتي بالتفصيل، مثل الطواف بها، التبرك بها، دعاءها من غير الله تبارك وتعالى، طلب اعتقد أن لها حرمة كحرمة المسجد لا تدخل إلا بوضوء نحو ذلك، فتعبد تصبح وثن تعبد من دون الله. ذكر هنا حديث الموطأ، قال الشارح رحمه الله أن الإمام مالك رواه مرسلا. المرسل هو الذي يرسله التابعي إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه جاء موصول عن أبي سعيد الخدري، يعني مع ذكر الصحابي في رواية البزار. نعم. وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قوله روى مالك بن الموطأ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، السلسلة الذهبية يسمونها لمن مالك عن نافع التابعي اللي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، قال الواقدي بلغ 90 سنة. نعم. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم بنوا على قبره يعني عدة أبنية وجعلوا مثلث، جعلوا قبر الرسول مثلث ورأس المثلث إلى جهة العكس القبلة، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يعني أن يتخذه قبلة في الصلاة. فهذه ثلاث أركان، ثلاث يعني ثلاثة أضلاع، وجعل قاعدة المثلث إلى جهة القبلة، بحيث أن لو يأتي إنسان يجعله قبلة له أو هو في القبلة فيكون هناك رأس مثلث فيتخذ، ثم بني حوله يعني هذه حتى يبعد عن أن يعني يتخذ وثن يعبد. وهذا الذي يعني قال ابن القيم أنه أصبح يعني أن الله تبارك وتعالى حماه بهذا البناء، لكن هذا ليس بالضرورة يعني. نعم. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا. نعم، هذه دلة الحديث، يعني هذه هي موضع الشاهد في الترجمة، لأن الغلو في قبر الصالحين يجعلوها أوثانا، مأخوذ من هنا، اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، فيتحول القبر بعد ذلك، فأن قبر النبي أنه لو عبد لكان وثنا. نعم. لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت سنة. انتهى. هذه مصيبة الهدف، إن في البدعة تمشي وتنتشر، ثم بعد ذلك خلاص يعتبرها الناس أنها جزء من الدين وأنها سنة، ثم إذا جاءت أجيال أخرى يعني وحاول من يحاول أن يغير هذه البدعة يقال غيرت السنة، فكأنه يزيل شيء من الدين، وهي في الأساس بدعة اتخذها الناس بدعة، ولكن مع مر الزمن أصبحت جزء من الدين والسنة. نعم. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى لا تتخذ هذه الآثار موضع النبي صلى الله عليه وسلم أماكن يعني يتبرك بها وتصير أوثان جديدة. قال هذا المكان جلس فيه الرسول، هذه الشجرة استند إليها هذا فكان كل هذه الآثار، لكن الرسول آثار على هذا النحو، كان يعني عمر تتبع هذا كما قطع الشجرة التي يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحتها الناس في بيعة الرضوان. نعم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعتها، لأن الناس فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. نعم. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي. لا لا، في المسجد. نعم. فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد. عندك هذه؟ نعم. لا، اشطب هذه في المساجد. اشطب هذه، هذا غلط خالص. نعم. هذه يحمل الله على يدينا في الأحضر. نعم. فمن أدركته الصلاة في المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمد. ولا يتعمد، يعني هذا كلام عمر، شاف الناس يذهبون إلى مكان يعني زعموا أن الرسول صلى فيه، فنهاهم عن هذا، قال لهم: هذه هو الذي هلك به، يعني من كان قبلكم كانوا يتخذون آثار أنبيائهم ومن آثارهم أماكنهم، يعني أماكن يصلون فيها كنائس وبيع. فقال الإنسان، قال يعني: سيروا أينما يعني أدركتك الصلاة فصلوا. ولا يعني تقصد يعني مكان بعينه. قال فإن أدركته الصلاة في المساجد، يعني المساجد التي بنيت كمساجد، فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمد. نعم. وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعاه له كعبا فنسخه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. طبعا يقصد مصحف يعني كتاب في صحيفة يعني. نعم. فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس ولا ينبشونه. قلت نعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يردون منه؟ قال كانت السماء إذا حوست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. برزوا بسريره يعني أخرجوه معهم إلى يعني الفضاء حتى يعني يستسقوا وجوده يتبركوا به فيمطروا. أنزل الله تبارك وتعالى المطر. نعم. فقلت ما كنت تظنون الرجل؟ من كنت تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. دانيال. وقلت من كم وجدتموه مع؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان يتغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاء. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن القيم ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتنوا به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. نعم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني يقول هذا فعل المهاجرون والأنصار، فإنهم أخذوا هذا يعني النبي ودفنوه وعموه عن أبصار قومه، وكذلك عمن يأتي لو علم المسلمون كذلك بمثل هذا. يقول لو كان المتأخرون من المسلمين ظفروا بمثل هذا فإنهم كانوا عبدوه من دون الله. نعم. قال شيخ الإسلام وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. نعم. وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها. نعم. أو ليقرأ عندها. مدام ما جاء الشارع بتعظيم هذه البقعة بعينها إلى هذا من المنكرات، ففي بقعة يعني أصبحت مشاعر تظمها، مثل المشعر الحرام، مثل العرفة يؤتى عندها، ففي أماكن عظمها الشرع. أما هذه الأماكن التي يعظمها الناس من عندهم بزعم مثلا أن الرسول صلى هنا أو جلس هنا أو بايع الناس هنا، فيكون هذه من المنكرات وتخصيصها من البدع، وهي ذريعة لأن تعبد على ذلك من دون الله. نعم. أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث ينسك الذبح يعني عندها. بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها. نعم. كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى. نعم. كما جاءت السنة به. وعما تحري الدعاء عندها بحيث تشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخص. تقصد بأجوب يعني أكثر استجابة. نعم. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،

فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. كلام نفيس جدا، كلام جدا نفيس شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال، خاصة بقوله لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص. وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب ما يعمرها الملوك والسلاطين، إما عن قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هدف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرج من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها. وحديث ذلك واسعة معروفة، لأن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. نعم، هذا كلام الإمام الصنعاني رحمه الله، وهو يبين يعني كيف عويت هذه القبور طريق البيت. قال هذه بعض الأغنياء أو بعض المتنفذين الحكام يقوم يعمل قبره بالشكل هذا ويهيئ ويبنيه ويفرش وجهه، ثم يكون لهذا القبر سدنة، السادن اللي هو القائم عند القبر يعني يحرسه، فيبدأ ينسج الأساطير والحكايات عن يعني عن صاحب القبر، أنه فلان جاه وهو مريض شفاء، وفلان دعا على عدوه عنده فضرب عدوه ومات، وتحكى له الحكاية يعني خلاص. فعند ذلك يحسده الناس ويطلبون منها كل ما يطلب من الله تبارك وتعالى، فيقول هذا لا شك أنه يعني من أعظم المفاسد. نعم. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، ومنه تعلم تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم. يعني ترجمة الباب اللي كتبها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كأن كلام صنعاني يعني مطابق لهذه الترجمة وبيان تفصيلي كيف إنه الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان. نعم. قوله والمتخذين عليها المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. نعم. لأن فيها تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. نعم، تضيع للمال بغير فائدة، لأنه صاحب القبر إيش حيسوي بالمصابيح والسرج عندما تشعل له؟ يعني مو حي ينتفع بالضوء الذي يسرج له، ولكن هذا وسيلة التعظيم. فأولا هو سفة، لأنه إشعال يعني أضواء لا ينتفع بها عند القبر، ثم هذه تصبح ذريعة بعد ذلك يعني للغلو في صاحب القبر وتعظيمه وعبادته. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. من الكبائر. قوله هذا غير يعني حتى انتفاء الشرك، يعني بانتفاء دعائها، لكن مجرد أن يبنى عليها المسجد ويسرج عليها هذه كلها كبار. نعم. قوله رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، يعني هذه كنا المسائل اللي هي عناصر الموضوع، عناصر الباب، وأن الوثن كل ما عبد من نصب، فلو كان هذه الخشبات الموضوعة على القبر خلاص يصبح القبر هذا وثن، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. الثانية تفسير العبادة. العبادة، وأن العبادة كل ما يعني هو من شؤون التقرب، فشؤون التقرب عبادة، فلو أنه أسرج مجرد إسراج هذا هذا عبادة، طاف بها، تمسح بها، تبرع بها، كل هذه أنواع العبادة. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم طبعا الأمر مستحيل ممكن يقع. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم على من يفعل هذا. نعم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. نعم رجل صالح، يعني الله في الأساس هو رجل صالح، كان لك تستيقظ هذا الحال. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم اللات من هذا. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. نعم اكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.